إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الأشربة وعن آدابها، ومما يضاف إلى ذلك المجلس وذلك في باب تغليظ شرب الخمر، فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر، الشجرة الوحيدة من بين الشجر أو المشروب الوحيد من بين المشروبات الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لعنه بذاته، لعن الله الخمر وشاربها. فشارب الخمر ملعون، والخمرة نفسها ملعونة، وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، كلهم ملعونون، ما يدل على خباثة هذا المشروب. وإن سمي بالأسماء البراقة والأسماء الجذابة، كأن يقال المشروب الروحي، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتشربن الخمر، تسمى بغير اسمها، وقد ذكرنا ذلك في المجلس الماضي، وأن أول ما يكفى الإسلام حين تسمى هذه أو هذه المش حينما تسمى هذه المشروبات بهذه المسميات اللماعة التي ربما استهوت صغار العقول، ومما جاء أيضا في النهي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، يعني حتى المفتر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في المفترات ما يسمى بشرب الدخان، فالدخان شراب خبيث، لأن كما قلنا المشروبات إما أن تكون خبيثة أو طيبة، فالدخان لا يمكن أن يقال بأنه طيب، وإذا لم يكن طيبا فهو خبيث. فشرب الدخان من المشروبات المحرمة، لخبثها ولضررها، فهي كما أنها تفتر أيضا تضعف المناعات وتدمر الجهاز الداخلي عند الإنسان، سواء كان في المعدة، في الجهاز الهضمي، في الجهاز العصبي، في الجهاز العظمي، حتى في الجهاز التناسلي، في جميع ممرات الطعام يؤثر عليها هذا المشروب. وهذا قرر في الكتب وقرر في نصائح الأطباء. فالدخان من المحرمات ولا ريب، ولكن الذي يقال هنا كم يعجب الإنسان عندما يرى من يشرب دخانا، لا وليس دخان غضا أو دخان سمر أو دخان حطب، لا، دخان مادة سمية، مادة في أصلها وهي مادة النيكوتين، هي بذاتها نفس هذه المادة التي بداخل هذه الزجارة أو السيجارة هي مادة سمية، مادة خطيرة. ويتعاطى الإنسان الذي الله كرمه الله عز وجل بالعقل يتعاطى دخانها، هذا شيء غريب وشيء عجيب. الإنسان الذي كرمه الله بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم، يأتي إلى دخان، مادة سمية، مادة خطيرة، مادة قاتلة على المستوى القريب والمستوى البعيد، ثم يشرب دخانها. الذي عنده نصف عقل وربع عقل على الأقل يتعاطى دخان غير هذه المادة، إذا كان ولا بد ابتلي بمشروب الدخان. أما أن يتعاطى هذا المشروب فهذا لا شك أنه انتكاس عقلي، ما بعده انتكاس، يعني الحيوان لا يرتضي هذا. ولك أن تجرب، فأتي بحمار وضع السجارة في فمه، أو أي حيوان، اللهم إلا القرد، القرد هو الذي ربما يأخذ السجارة ويشربها، أما بقية الحيوانات ضع السجارة في فمه ستجد أنه سيتعامل معك تعاملا غريبا. وغريب الإنسان وعجيب من الإنسان أن يأخذ هذه السجارة ويتعاطاها ويشرب دخان ما في وسطها من بلاء وسم. ومن المشروبات ما هو، وهي من المشروبات التي أيضا هي من المفترات بل من القاتلات، وهو ما يسمى بشرب الشيشة، وقد يسمونه بالاسم الجذاب المعسل، يعني وضع نقاط على غير أحرفها، يعني تحريف المسميات، تحريف الحقائق، تحريف المسميات عن حقائقها. وهذا الزمن الغرائب، ولو أن هذا المكان مكان شريف لتحدثنا عن قصص من يتعاطون هذه المحرمات، ويعني ما يحصل أو ما حصل لهم. والأدهى والأنكى والأمر عندما يتعاطى المسلم المخدرات باختلاف أنواعها، والأدهى من ذلك والأشر عندما يكون مروجا، يعني انتكاسة ما بعدها انتكاس، فهو يتعاطى المخدرات وفي نفس الوقت يأكل ثمنها، يتكسب من ورائها. أين الله؟ أين الشريعة؟ أين التمسك بالسنة؟ أين الحفاظ على السمع والبصر والفؤاد؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عندما تضطرب الموازين فعلا يصل الأمر إلى هذه المواصيل، فيتعاطى ما حرمه الله وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أحكام غليظة ضد المتعاطين بالمخدرات، ضد متعاطي المخدرات وضد المروجين، قد تصل إلى القتل، بل نصت الأحكام التعزيرية على أن متعاطي أن مروج المخدرات أن جزاءه القتل، ومع ذلك يركب هذا المركوب الصعب ويتعاطى هذه المخدرات ويروجها ويقدم رقبته ثمنا لها. هذا الإنسان الذي كرمه الله وأسكنه أرضه ليركع ويسجد ويعبد وليعبد ربه يتعاطى هذه المسكرات أو المفترات أو المخدرات، وربما يبيعها ويشتريها ويأكل ثمنها، بل ربما يؤكل أولاده ثمنها، ولربما ركبته الديون من جرائها. فإذا متعاطي المخدرات ملعون، متعاطي الخمر ملعون، والمتعاطي المفترات له نصيب من هذه اللعنة، لأن المفترات ذريعة إلى المخدرات، وما من شخص وقع في المخدرات إلا وكان قبل ذلك في المفترات، فهي ذريعة إلى الحرام وإلى أكبر الكبائر، وما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام. فهذا الإسلام جاء ليحمي الإنسان كليا وجزئيا، ليحمي الدين، ليحمي العرض، ليحمي المال، ليحمي الأنفس، فهو دين رحمة ورسوله الرحيم، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. ثم ننتقل إلى كتاب الأطعمة، والأطعمة منها ما هو في باب النباتات، ومنها ما هو في باب اللحوم أو الحيوانات. والحيوانات منها ما هو الطائر، ومنها ما هو البحري، ومنها ما هو البري أو الأرضي. والأصل في الأطعمة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، كما قلنا الأصل في المشروبات الحل إلا ما دل الدليل على حرمه. فالمطعومات النباتية الأصل فيها الحلال، فكل شجر له ثمر فثمره حلال، إلا أن يأتي الدليل أو التعليل على أنه مضر، وحينئذ يكون خبيثا. والله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المأكولات النباتية منها ما هو الأطيب، ومنها ما هو الفاضل، ومنها ما هو الطيب والمفضول. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم المأكولات النباتية إلا اللهم الثوم والبصل والكراث. أما بقية المأكولات النباتية فقد أكل الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما قدم له، فقد أكل الدباء يعني القرع، بل كان في بيته وبكثرة، بل كانت تعجبه. وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له مرقا فيه دباء يعني فيه قرع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء ويعجبه أو تعجبه. يقول أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه عليه ولا أكله. ثم يقول أنس فما زال يعجبني الدباء، حتى قال عند كما عند مسلم أن قل طعام أجد أو أستطيع أن أجعل فيه دباء إلا جعلت فيه الدباء. فكانت تعجب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كانت تعجب الرسول وأنس بن مالك رضي الله عنه كان يحب الرسول وكان يحب ما يحب الرسول ويعجب مما يعجب الرسول، فأحب الدباء. وعند أحمد بن حديث جابر رضي الله عنه أن جابرا دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الدباء فقال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا الدباء القرع نكثر به طعامنا. ومر بنا في المجلس الماضي نهى رسول الله عن الانتباذ أو عن النبيذ في الدباء، يعني وعاء القرع، يعني تنحت القرعة ويؤخذ لبها وتجعل إناء، فإذا وضع فيها النبيذ أسرع إليه، يعني أسرع إلى هذا المشروب الإسكار. فالانتباذ في الدباب، وكان هذا في أول الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام انبذوا في كل شيء، المهم لا تشربوا مسكرا. فقد أكل عليه الصلاة والسلام الدباء، أكل الحنطة والشعير، وقد جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فدخل بيته فقدم له فلقا من خبز، من حنطة، خبز حنطة، خبز بر، لكن كان يابسا، فقال عليه الصلاة والسلام هل من أدب؟ يعني شيء يرطب هذا الخبز الجاف؟ فقالوا لا يا رسول الله إلا أن يكون خلا. فقال عليه الصلاة والسلام نعم الأدم الخل. يقول جابر فما زال يعجبني أو فما زلت أحب الخل. وطلحة بن نافع وتلميذ جابر وهو الراوي عن جابر هذا الحديث قال وأنا فما زلت أحب الخل. اقتداء بمن؟ اقتداء بالسلف. من هم السلف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان. أيضا أكل عليه الصلاة والسلام التمر، لوحده، وأكل التمر باللبن. قد جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسميهما، يعني التمر واللبن، الأطيبين. وكان كما في حديث ابني بسرنا السلميين قال قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له الزبدة أو زبدا وتمرا، وكان يحب التمر بالزبد. أكل التمر مع الزبدي، أكل التمر مع اللبني، وأكل التمر لوحده كما في حديث عبد الله بن بسر وهو عند مسلم قال أتانا رسول الله أو نزل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له طعاما ووطبة، يعني السمنة أو يعني الأقط والتريد مع السمن، ويسمى عندنا بالحنيني. فقدمنا له وطبة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدمنا له تمرا فجعل يأكل التمر ويلقيه بين أصبعه السبابة والبسطى. ثم قدمنا له شرابا فشربه، فأخذ أبي بلجام دابته فقال يا رسول الله ادع الله لنا، فقال قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحم. وهذه من الأدعية التي تقال للمضيف، تقول اللهم بارك له فيما رزق، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ويقال أيضا كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن عباد وقدم له خبزا وزيتا، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فيقال هذا وذاك عندما يفرغ الإنسان من الطعام المضيف. ويقال أفطر عندكم الصائمون سواء كان حال صيام أو لا، يعني في رمضان أو في غيره، طعاما كان أو فطورا، غداء كان أو عشاء كان أو فطورا كان. فهناك فهذان الأثران، يقال هذا ويقال هذا. ولو قال شخص أنعم الله عليكم فلا بأس، لأن المسألة يعني واسعة، لكن لا يعتقد أن هذه الكلمة جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الأولى أن يقول كما ذكرنا، أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أعود إلى التمر. فالتمر قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند مسلم، بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو قال جاع أهله. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام، في ضمنه أمر إرشاد، يعني خزنوا التمر، املأوا بيوتكم من التمر. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه أو كان يخزن التمر في السنة، في السنة سنويا، يأكل منه السنة الكاملة. لما فتح خيبر، وقد مر بنا في كتاب المزارعة، فكان يأخذ 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير، فكان يخزن التمر وكان يخزن الشعير، لكن التمر بكثرة فهو طيب. وروى البخاري ومسلم حديث جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر، فالتمر يأكله منه الإنسان ويهديه، وهو من أعظم الهدايا. فكان ابن الزبير يهدي لأنه كان صاحب نخل، فكنا قد أصابنا مجاعة فكنا نأكل، فمر بنا ابن عمر فقال لا تقارنوا، يعني لا تأكلوا التمرتين جميعا مقرونتين. أيضا ممكن يقاس هذا أيضا على العنب، أن الإنسان ما يأكل عنبتين جميعا إذا كان مع أناس والوقت أو الحال فيها مسخبة. فقال لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، يعني يأكل تمرتين في آن واحد، إلا أن يستأذن الرجل صاحبه. فلا أدري هل هذا الكلام من ابن عمر أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان له أن يأكل تمرتين وثلاث وأربع في آن واحد إذا كان لوحده، وإذا كان التمر تمره وهو لوحده، ولا بأس أن يأكل التمر والتمرتين حتى في حضور الآخرين إذا كان التمر كثيرا والحال يعني ليس فيه أو ليس هناك مسخبة وجوع. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا المأكول الطيب، هذا المأكول النباتي اللي هو يأتي في مقدمة المأكولات، حتى كان كما مر بنا في كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء. فالتمر له مكانة وله امتياز بين الأطعمة، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في كتاب الإيمان أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين، ثم قال النخلة. والحديث لعله يأتي في كتاب الطب عن فوائد التمر، وأنه من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، كما سيأتي في كتاب الطب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التمر، وإذا أضيف إلى التمر لبلا أو زبدا فهو أحب إليه عليه الصلاة والسلام، وما أحبه الرسول أحبه من بعده ممن يقتدي به. أيضا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم القثاء، لكن القثاء كان رطبا، فكان يأكله بالرطب يعني بالتمر، والتمر قد يكون بسرا وقد يكون رطبا وقد يكون بسرا أو رطبا أو تمرا. البسر وهي التي لا يس فيها يعني لم تتمر بعد، والرطب الذي بين ذلك، والتمر هو الذي هو نهاية النضج. فكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء يعني الخيار يعني الحبحب، ويسمى عند بعض الناس يسمى بالجح، أو البطيخ أيضا يسمى عند البعض الجرو، أو يسمى الشمام، وكلها فصيلة واحدة الخيار أو الشمام. كان يأكل القثاء بالرطب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام نكسر حر هذا ببرد هذا، يعني حر الرطب ببرد القثاء. كان يأكل البطيخ بالرطب، ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا، أو برد هذا بحر هذا. وعند النسائي من طريق أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالخربز، يعني اللي هو البطيخ يسمى بالخربز عند بعض الناس. فيؤكل القثاء كان عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء بالرطب. والله عز وجل أخبر لما قال بنو إسرائيل ما قال مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قثائها القثاء وهو الخيار أو البطيخ، وفومها يعني الثوم، وعدسها وهو المعروف العدس المعروف والبصل المعروف. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا يأكل هذا. كذلك أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الكباث وهو ثمر الأراك، كما جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا بمر الظهران نجني الكباث وهو ثمر الأراك، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قال يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام وهل من نبي إلا وقد رعاها. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والغنم كما مر بنا في حديث أبي هريرة وفي كتاب الإيمان السكينة في أهل الغنم، فالذي يرعى الغنم تكسب يعني صاحبة سكينة، الغنم أو الشاة صاحبة سكينة، وإذا رعاها الإنسان انعكس خلقها على راعيها. ولذلك أهل الغنم أهل سكينة أهل تؤدة، بخلاف أصحاب الإبل وأصحاب الخيل فهم أصحاب كبرياء وفخر. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما رعى الغنم وكذلك الأنبياء، أكسبهم رعاية الغنم أكسبتهم السكينة والرحمة والعطف والإلفة وأخذ الناس بالتؤدة والسماحة. فكذلك راعي الغنم، ولله الحكمة البالغة. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، وأكل عليه الصلاة والسلام كل نبات يقدم له، لكن الذي يحضرني هذه النباتات التي ذكرتها. والنباتات نعم فيها ما فيها خبيث، لكنه ليس خبيث الذات، وإنما هو خبيث الرائحة، لأن الخبيث قد يكون خبثا كما قلت ذاتيا، وقد يكون خبثا ليس بالذات، يعني ليس ذاتيا. فالثوم والبصل والكرات خبيث، لكنه هل هو خبيث ذات؟ كلا كلا لا، إنما هو خبيث رائحة. ويعني وصف الشيء بالخبث لا يدل على أنه نجس، يعني عندما قلنا في الأشربة في المجلس الماضي أن بول الغنم وبول البغل وبول بول الحيوانات المأكولة اللحم بأنها خبيثة ليس معناه أنها نجسة، لا، فكل بول لمأكول اللحم ليس بنجس لكنه خبيث، وليس معناه خبيث يعني أنه نجس، لا. فإذا قد يجتمع الخبث في الشيء ولا يكون نجسا، فالخمر خبيث، لكنه هل هو نجس؟ قلنا القول الراجح أنه ليس بنجس. أيضا قد يكون الشيء رجسا ولا يكون نجسا، مثلا قد مر بنا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في الروث. المقصود أن بعض الأطعمة ما هو خبيث الرائحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما وعند الشيخين: من أكل توما أو بصلا، وفي رواية عند مسلم: أو كراثا، فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني الثوم، لأنهم لما فتحوا خيبر أكلوا وقعوا في الثوم ووقعوا في البصل ووقعوا في الكرات، لأنها كانت مشهورة بالتمر وهذه هذه المأكولات النباتية. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزلنا في مسجدنا. فخرج الناس يقولون: حرمت حرمت، فخرج عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فهو حلال، ولكني أكره ريحها، أكره ريحها. وعند مسلم الحديث أبي أيوب أنه كان يصنع للرسول عليه الصلاة والسلام طعاما، فإذا أتي يعني بالإناء سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صنع له مرة طعاما فسأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه لم يأكل، ففزع أبو أيوب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فأخبره يعني أن فيه توم وأنه لا يأكله أو أنه لا يأكله، قال: لا آكل ما كرهت يا رسول الله. فقال فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه جبريل. وفي حديث جابر رضي الله عنهما وعند الشيخين: كل، يعني جابر ومن معه: كلوا فإني أناجي من لا تناجي، كل فإني أناجي يعني جبريل من لا تناجي. المقصود أن هذا الخبث في هذه المأكولات الثلاث ليس خبثا ذاتيا، وإنما هو خبث خبث رائحة، كما مر بنا مثلا في قضية في ثمن كسب الحجام، قال عليه السلام: كسب الحجام خبيث، يعني خبيث المكسب، يعني ليس خبيث الذات، فهو جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثا ما أعطاه أجره. وقد مر بنا في كتاب البيوع. هذا بالنسبة للمأكولات، للمأكولات النباتية. ثم ننتقل إلى المأكولات الحيوانية، يعني اللحم وما في حكمه أو ما يلتحق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج، وقد جاء عند الشيخين من حديث موسى رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني الدجاج. أكل الأرانب عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر عند الشيخين استنفجنا أرنبا فسعوا فيها عليه، يعني لحقوه حتى لغبوا، يعني تعبوا. قال أنس فسعيت حتى أدركته، فأتيت به أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذها ووركها، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابله. وفي رواية قيل أكل منه، قال نعم أكل منه. فأكل عليه الصلاة والسلام الأرنب، أيضا أكل السمك، هذه مأكولات برية. وأما السمك فهو مأكول بحري، فهو مأكول بحري. أكل عليه الصلاة والسلام المأكولات البحرية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الله عنه عند أبي داود وغيره عن البحر هو الطهور، الماء والحل ميتته، كل ميتة. وقال كما في حديث ابن عمر عند أبي ابن ماجة حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، يعني الأسماك وما في البحر أيا كان. وأما الدمان فالكبد والطحال. فإذا الحوت يعني الأسماك وما في حكمها حلال، وقد أكله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتلقى عيرا لقريش، وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا كل يوم تمرة فكنا نمصها كما يمص الصبي، ونشرب عليها من الماء، وكنا نختبط بقسينا الخبط، أو نضرب بقسينا الخبط فنبله ونأكله. فأخذنا ساحل البحر فرفع لنا دابة كهيئة الكتيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تسمى العنبر. قال فقال أبو عبيدة إنها ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فأكلوا. فأكلنا منها شهرا حتى سمنا. حوت سمكة كبيرة رماها البحر خارجا، يقول فأكلنا منها شهرا حتى سمنا، وكنا نغترف يعني من دهنها، الدهن بالقلال. وكنا نقتطع منها القطع كقدر الثور، الفدرة كقدر الثور، يعني القطعة الكبيرة من لحمها. ووضع أبو عبيدة رضي الله عنه 12 رجلا منا في وقب عينها، في وقب عينها يعني قاعدة عينها، جلس فيه 12 رجلا، مما يدل على كبرها وضخامتها. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، شكوا إلى الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام عسى الله أن يرزقكم، فرزقهم الله هذا الحوت. يقول ولقد أقام أبو عبيدة ضلعا من أضلاعها فأمر بأعظم رحل وأعظم رجل، يعني وأطول رجل، فمر من تحته. قال وتزودنا منها وشائق، يعني أخذنا كل شخص أخذ منها قطعا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال عليه الصلاة والسلام هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم منه شيء؟ قال فأعطيناه فأكل عليه الصلاة والسلام. فإذا أكل عليه الصلاة والسلام المأكول البحري. وهو قلنا من الميتة المباحة، والميتة كلها حرام، حرمت عليكم الميتة ما عدا الحوت، ما عدا الأسماك والجراد. وقد قال عبد الله بن أبي أوفى كما جاء عند الشيخين: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات كنا نأكل الجراد، يعني حتى الرسول كان يأكل معهم. فإذا الجراد والحوت والأسماك تؤكل حتى ولو كانت ميتة. أيضا مما يؤكل الخيل، وقد جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اللحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل. وفي حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. فالخيل يؤكل لكن البغل لا. وقد سئل جابر عن أكل الخيل فقال نعم، وعن أكل البغال قال لا. فهذه من المأكولات الحيوانية التي أكلها الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا طبعا البقر أيضا تؤكل ويشرب لبنها، بل هو من أفضل الألبان، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث طارق بن شهاب وهو عند أحمد: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. يعني كما أن الألبان الإبل وألبان وأبوالها شفاء للدربة بطونهم، يعني لمن في بطنه انتفاخ، كذلك الألبان البقر هي أيضا مفيدة، فهي ترم من كل الشجر. أيضا لحمها أيضا مما يؤكل. أما ما جاء بأن عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وإياكم ولحمها فإنه دافع، هذا حديث ضعيف. طبعا والإبل أيضا يؤكل لحمها، وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الضب، فهل هو مباح حلال؟ نعم حلال ومباح، لكن هل أكله الرسول؟ لا، ما أكله الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلة أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعند الشيخين، أن خالد بن الوليد الذي سماه الله عز وجل سيف الله المسلول، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول، أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، وكانت ميمونة خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد. دخل على ميمونة فقدمت له أو عندها ضب محنود، يعني ضبا حنيدا مطبوخا ومجهزا، قدمت به أختها الحفيدة بنت الحارث. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قلما يؤتى به ويقدم له الطعام حتى يسمى ويخبر عنه، يعني ما هو هذا الطعام. فقدم له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتم له. فقلنا: يا رسول الله، هو الضب. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحرام هو أو حرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فإذا القضية قضية نفسية، ليست القضية شرعية، مسألة ذوقية. قال خالد بن الوليد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينهني. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه السلام: كلوه فإنه حلال، ولكنه لم يكن طعام قومي. وفي رواية عند مسلم: بئس ما قلتم، حينما بلغه أن أناسا يحرمونه، بئس ما قلتم، ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محللا أو محرما، وأكل على مائدته. فلو أنه حرام لما أكل على مائدته. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني في غائط يعني في أرض مضبة يعني كثيرة الضبان وإنه طعامة أهلي, فقال فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجبه فعاوده فلم يجبه فعاوده يعني قلنا عاوده فعاوده ثلاثة, ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أعرابي إن الله عز وجل قد غضب أو لعن سبط بني إسرائيل, هو غضب على بني إسرائيل فمسخهم دوابا يدبون في الأرض, فلا أدري أهو يعني الضب هو منهم أو لا, فلا أكله ولا أنهى عن أكله, لكن تبين بعد ذلك أنه ليس مما مسخ. ثم أيضا حتى لو أنه مما مسخ لا يكون من النسل, لأنه كما مر بنا في حديث عبد الله بن مسعود أن الله عز وجل لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا, فالقردة والخنازير هؤلاء هذه القردة والخنازير لم تكن نسلا للممسوخين من بني إسرائيل, وإنما القردة والخنازير كانوا قبل ذلك, لكن الله عز وجل اختار صفة أو رسم القردة والخنازير فجعل اليهود عندما مسخهم جعلهم ما بين قرود وما بين خنازير. وأما كما مر بنا الفأرة فأيضا قال عليه الصلاة والسلام الفأرة هي مما مسخ, لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست كذلك, وإنما كان بادئ الأمر شك عليه الصلاة والسلام, لكن كما قلنا لو أنها مما مسخ لا يعني الفأرة, فالفأرة كانت قبل ذلك وهي الفويسقة. أيضا الحيات مسخ الجن, يعني يهود الجن مسخوا حيات, وإنسهم مسخوا قردة وخنازير, وإن قيل بالنسبة للفئران وفئران, لكن الحيات كانت قبل المسخ يعني قبل مسخ الجن, لكن الله عز وجل اختار أن يكون المسخ بالنسبة للجن أن يكونوا على شكل حيات. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الضب حلال وأكل عنده, فإذا هو أكل حلال لا إشكال في حله. فيه يعني قاعدة عامة بالنسبة للمحرمات من الحيوانات سواء كان من الطيور أو غيرها, كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير, قاعدة عامة, فكل ذي ناب من السباع فإنه حرام, فالهر ذات ناب هي حرام لأنها سبع, مثلا الطيور الصقر ونحو ذلك أيضا حرام, لماذا؟ لأنه ذو مخلب. كذلك أيضا ما أكل العذرة يعني ما أكل القاذورات, فأي حيوان تختلف طبيعته فيأكل القذرة أو يأكل القذارة وتصير القذارة أكله أو مطعومه فإنه حرام حتى ولو كان مباحا. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وعن ألبانها, فعندما يأكل الحيوان العذرة فإنه لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن الأكل هذا يتحول أو يشاع ويغذي اللحوم ويغذي الأعصاب ويغذي العظام. حتى قيل أن العلة في تحريم الحمر الأهلية أنها كانت تأكل العذرة كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن أبي أوفى, وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الشيخين لما فتحوا خيبر أصابوا من الحمر الأهلية, فقال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأنسية أو الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. قال فأكفئت القدور وإنها لا تفور بما فيها. وفي حديث أبي ثعلبة أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأنسية أو الأهلية. وكذلك أيضا جاء عند الشيخين من حديث أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. نأتي إلى أدبيات الأكل. أولا اسم الله، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله عز وجل، فإن نسي يعني أكل ولم يسم فليقل بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وآخره. ما هي العلة؟ العلة جاءت كما ذكره أو أخرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعام لم نبدأ أو لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجاءت جارية يعني بنية صغيرة كأنها تدفع تريد أن تأكل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي فذهب يضع يده يعني في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام، لم يذكر اسم الله عليه، وإنه أتى بهذه الجارية ليستحل الطعام فأخذت بيدها، ثم جاء بهذا الأعرابي ليستحل الطعام فأخذت بيده، والذي نفس محمد بيده، إن يده يعني يد الشيطان مع يدها يعني الجارية أو مع أيديهما في يدي، يعني مسك الرسول عليه السلام يد الجارية ويد الأعرابي ويد الشيطان، لأن الشيطان دفعه، والشيطان أحيانا يستغل بعض الناس. وقد مر بنا لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر، وأن الشيطان استغل حواء فأثرت وزينت لآدم الأكل من الشجرة. فأحيانا الشيطان يستغل أناسا يعملون له الأعمال يعني واسطة. وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد الرجل البيت فذكر اسم الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان فاتكم الغداء العشاء وفاتكم المبيت. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وعند مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم، نعم، إذن التسمية، والتسمية تبارك الطعام وهي من أعظم أدبيات الأكل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حتى من نسي أن يستدرك الأمر. فمن يريد أن يقطع على الشيطان فاتكم المبيت والعشاء، فأنت إذا دخلت البيت سم الله، إذا أكلت الطعام سم الله لتقطع الطريق على الشيطان. قال فاتكم المبيت وفاتكم العشاء. لكن إذا لم يسم الله عند الطعام الدخول وعند الطعام قال أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. هذا أول الأدبيات. الأدب الثاني أن يأكل الإنسان بيمينه. وعند مسلم الحديث بن عمر رضي الله عنه قال عليه السلام إذا أكل أحدكم بطعاما فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وقد ذكرنا ذلك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويأكل ويشرب بشماله، فالذي يأكل بشماله ويشرب بشماله الشيطان يأكل معه ويشرب معه، كما أن الشيطان يأكل مع من يأكل أو يشرب وهو واقف. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي فشرب وهو قائم فليستقي. وعند الدارمي وقال ابن حجر اسناده صحيح من طريق أبي هريرة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال عليه السلام: قي، يعني اخرج اللي شرب الذي شربت. فقال يا رسول الله لما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحب أن يشرب معك الهر، يعني القط؟ فقال: لا. فقال عليه السلام: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. إسناده صحيح. إلا أن يحتاج إنسان إلى ذلك، إما لضرر أو يعني الرجل مسرع أو المكان لا يسمح له. فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك، شرب عليه السلام قائما وقاعدا كما في حديث عبد الله ابن عمر عند أبي داود، وفي حديث كبشة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قياما. طبعا هذا في حالة الحاجة فضلا عن الضرورة. فإذا يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان من حديث طريق إياس بن سلمة عن سلمة بن الأكوع أن رجلا كان يأكل بشماله عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده. فقال: لا أستطيع، يعني تعود أن يأكل أو يشرب بشماله. وقد جاء عند أحمد عن امرأة من ذكوان أنها كانت امرأة عسراء، يعني لا تأكل وتشرب وتتعامل بيد اليسرى، فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم تأكل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها فسقطت اللقمة، فقال عليه الصلاة والسلام: تأكلين بشمالك وقد جعل الله عز وجل لك يمينا، أو في رواية: قد أطلق الله يمينك. فأخذت اللقمة وأكلتها بيمينها، ثم صارت تأكل وتتعامل بيمينها. فالإنسان يأكل باليمين ويتحرى ذلك. إذا كان معه أكلتان فإنه لا يأكل، يضطر إلى هذا الأمر، يضع يشرب الماء ويأكل الطعام ويأخذ الأمر بتعدى، فالمسألة ليست فيها عجلة. وفي حديث وأيضا عند مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة أنه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في الطعام، يعني تأكل من فوق ومن تحت ومن هنا ومن هنا. فقال عليه السلام: يا غلام سم الله. هذا دليل على التسمية. وفي رواية الطبراني: قل بسم الله، وهي صحيحة، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، وكل مما يليك. وهذا يجعلنا ننتقل إلى الأدب الثالث وهو الرابع: الأكل مما يلي الطعام. لما؟ لأن البركة تنزل من أسفل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه السلام وعند أبي داود: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن يأكل من أسفلها، لأن البركة تنزل من أعلاها، فهناك بركة. وكل مما يليك. أيضا من الأدبيات أن لا يأكل إنسان متكئا. وقد جاء عند البخاري من حديث أبي جحيفة قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى رجلا يأكل قال عليه السلام: لا أكل وأنا متكئ. إذن لا يأكل متكئا. إذن ماذا أو كيف يأكل؟ يأكل وهو قد جاثيا. وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم له طعام فجثى على ركبتيه، فقال له أعرابي، يعني كأنه يستنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فجثى، يعني كالجلسة بين السجدتين. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا من حواليها يبارك فيها. أو يأكل مقعيا، وقد جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل يقسمه ويأكل وهو محتفز يأكل أكلا دريعا يعني سريعا. في رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. وعند مسلم أيضا يأكل لا يأكل منبطحا على بطنه. وقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الترمذي لا يأكل أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل أو لا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر ولا يأكل منبطحا على بطنه. وللأداب والحديث عن الأداب له بقية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معشر المهاجرين خمس إن ابتلوتم بهن وأعوذ بالله أكمل عن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أيمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله ما حسدتكم الله. اليهود على شيء ما حسدتكم على السلامة والتأمين حديث عائشة. طيب ازهد فيما عند ازهد في الدنيا يحبك الله ازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. سهل بن سعد رضي الله عنه عنهما. طيب طيبوا أفواهكم بالقرآن حديث علي بن أبي طالب باب ما جاء في النورة حديث أم سلمة. طيب باب ما طيب بعده الأطعمة واللباس والزينة. نعم الأطعمة واللباس والزينة. طيب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب حليما ضراب الجعفر. باب ما جاء في أكل الدجاج أبي موسى رضي الله عنه وفي أكل الضب بن عباس رضي الله وفي أكل الجراد الضراب بن عباس رضي الله عنه وفي أكل السمك جابر بن عبد الله وفي أكل التمر الضراب بن جعفر. طيب و في أكل الأرانب حديث أنس مالك رضي الله عنه. طيب ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط حديث من أبو هريرة رضي الله عنه. طيب من لبس الحرير في الدنيا أبو هريرة رضي الله عنه. لا تلبس الحرير في الدنيا حديث أبو هريرة رضي الله عنه و أم سلمة. نعم وابن عمر رضي الله عنه وابن الزبير. لا ينبغي هذا للمتقين حديث من ابن عمر رضي الله عنه. نعم ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر او عقبة ابن عامر اي عقبة ابن عامر. اياكم والتنعم حديث ابي عثمان النهدي عن عمر عن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزعفر الرجل حديث انس رضي الله عنه. احسن. طيب اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا حديث من ابن عمر. اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت حديث أبي مالك الأشعري أبي هريرة رضي الله عن أربع في أمتي لا يتركونها أبي مالك الأشعري أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. لا يلدغ المؤمن جحن واحد مرتين أبي هريرة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أبي هريرة. نعم لا يتقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين أبي هريرة. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت. نعم حديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يهود تعذب في قبرها حديث أبي أيوب الأنصاري. نعم أبي أيوب الأنصاري. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أبي بكر الصديق. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم حديث أبي هريرة. إنما الصيام جنة أبي هريرة. وإنما الإمام جنة أبي هريرة رضي الله عن على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة حديث حديث عائشة حديث حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إنما الطاعة بالمعروف حديث حديث علي, علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخبروني بشجرة شبهة وكالرجل المسلم ابن عمر. طيب مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع حديث كعب بن مالك. والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أبي هريرة. طيب دعه بين الحياء بالإيمان حديث أنس بن مالك. دعه فإن الحياء من الإيمان حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما. طيب ويل للعقاب من النار حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه، كان رسول الله سلم يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع. أنس بن مالك، ابن مالك رضي الله عنه، إن له دسما، حديث عباس. نعم ابن عباس، ابن عباس، إذا وجد أحدكم في بطني شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عبد الله بن زيد بن دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المغيرة، حديث المغيرة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طيب قيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، حديث أنس، أنس بن مالك، ما صلى البردين دخل الجنة، أبي موسى. ما هم البردان؟ الفجر والعشاء، صلاة العصر وصلاة الفجر. يتعاقبن فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أبي هريرة، إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر. أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة. طيب إن هذا قد تبعنا فإن شئت أذنت له، حديث أبو مسعود رضي الله عنه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أبو هريرة رضي الله عنه، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربع، حديث أبو هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه، وحديث أبو هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه. طيب كان ابن الزبير زقنة التمر، حديث ثمامة جبلة ابن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب أسد، كتاب النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حديث من؟ عبد الله مسعود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبني، حديث عبد الله مسعود. طيب تنكح المرأة لأربع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ألا تنكح الأيب حتى تستأذن، حديث أبي هريرة. أحق الشروط، إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. عقبة بن عامر، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حديث عباس. نار صلى الله عليه وسلم عن العزل، جابر، حديث جابر. طيب لولا بنو إسرائيل لم يخبط الطعام، لم يخبط الطعام، حديث أبي هريرة الله عنه، لم يخرز اللحم. استوصوا بالنساء خيرا، أبي هريرة. التمس ولو خاتما من حديد، سهل بن سعد السائب. أو لم ولو بشاة، حديث أنس. لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أبي هريرة، حديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه قال تزوجنا فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، أنس مالك رضي الله عنه، طعام شر الطعام طعام الوليمة، أبي هريرة، حديث نعم. أبي هريرة رضي الله عنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.